تحييكم قرطبة وتقدم لكم الشريط التاسع من السيرة النبوية، حيث يحدثنا فيه الدكتور طارق الشويدان عن قصة إجلاء بني النضير من المدينة وبداية غزوة الأحزاب وقصة خيانة بني قريظة وهزيمة الأحزاب، ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة. النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الدية للاثنين الذين قتلهم عمرو بن أمية. الآن فاجعتين واحدة وراء الثانية في صدور المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرك في هذه الدية اليهود، لأن اليهود شركاء، وإذا وقعت مشكلة على المسلمين هم شركاء فيها أيضا. فأراد أن يشرك اليهود في هذه الدية، فذهب إلى بني النضير وكان معه أبو بكر وعمر وسادة الصحابة، ذهبوا والتقوا مع سادتهم. فبنوا النضير هؤلاء قالوا حبا وكرامة يا محمد نعينك على قتل على دية الرجلين هؤلاء، خاصة أن بني عامر خلفاء بني النضير. فقالوا هؤلاء خلفاءنا ونحن أولى بالدية نساعدك، فانتظرنا بس نجمع الأموال ونأتي. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت حائط في حصن بني النضير. بني النضير ذهبوا اجتمعوا قالوا والله لن تجدوا الرجل على مثل هذا الحال، جاي الوحدة ما معه إلا كم نفر، ما معه سلاح ما معه حراسة، أحسن فرصة لاغتيال محمد. شوف الغدرة، بدل ما هم الآن عندكم حل، بدل ما تشاعروا بالدية الآن تفكروا في الاغتيال، من يقتله منكم فتطوع واحد منهم اسمه عمرو بن جحاش بن كعب، قال أنا أقتله، أرميه بحجر، وجالس تحت الحائط أصعد من فوق وأرميه بحجر. فأخذ حجر طاحونة وصعد ريق يرميه على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل يخبره بعملية المؤامرة هذه، مؤامرة الاغتيال هذه. النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء قام من مكانه وراح، الصحابة ما زالوا جالسين، بكل هدوء ما أخبرهم من رايح، قام ومشى. فظنوا أنه يريد أن يقضي حاجة، فجلسوا ينتظرون. اليهود أيضا ظنوا أنه يريد أن يقضي حاجة ويرجع، لأن ترك أصحابه، فجلسوا ينتظرونه. النبي صلى الله عليه وسلم فورا توجه إلى المدينة وأعلن الحرب على بني النضير. تجهز المسلمون، تجهز الجيش. الصحابة اللي كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في بني النضير تأخر عليهم، خافوا قالوا لعله أصابه شيء، قاموا يدورون عليه ما لقوه، اتجهوا نحو المدينة فيبدأ الاستعدادات للمعركة. هي الخير القتال بني النضير، ماذا فعل بني النضير؟ احنا لسه جايين من عندهم. فقال اخبرني جبريل انهم يريدون اغتيالي. فهنا اشترك الصحابة في الاستعداد وتوجهوا نحو بني النضير. فوجئ بني النضير ولا الجيش جايهم، شكروا حصونهم، بدأوا الاستعدادات للمعركة. بدأ الحوار، ماذا فعلنا؟ قال تعرفوا ماذا فعلتم، هم عرفوا، حاولوا ينصرون. طبعا من فاصلا يعرف انهم كاذبين في وحي السماء، فهم اسقط في ايديهم. ارسل هنا عبد الله بن ابي بن سلول رأس الكفر رأس النفاق وكان يدعي الاسلام، ارسل رسول الى الحسن فحدثهم انهم لا تسلموا، لا تسلموا، اذا بدأ القتال نحن نقاتله معكم، وإذا أخرجكم نحن نخرج معكم، ما نبقى معه في المدينة. فهنا تشجعوا بتشجيع عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، فعزموا على القتال، عزموا على القتال. بدأ الحصار، بدأت المناوشات، وبدأوا يضربون المسلمين بالنبال، فاضطر المسلمون الرجوع، تراجع وخيموا بعيد عنهم المكان، ما تصيب النبال. لأمل المغير معظم مزارعهم كانت خارج ديارهم، قال حصونهم، واليهود حب المال في نفوسهم عجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع النخيل، نخيل اليهود. فقام الصحابة الواحد معه أدة الجر، بدأ يقطعون النخيل. تفاجأ اليهود أن مزارعهم الآن بدأ النخيل فيها يتساقط، فانخلعت قلوبهم على ذهاب أموالهم، المال أكبر شيء عندهم. فأرسلوا إلى محمد قالوا أنت تقول أنك مصلح وصاحب رحم وكذا وتقطع ما بال النخل؟ فقال نقطعها كلها أو تستسلم. صبروا استمروا التصفيق شافوا أن أموالهم راح تذهب، إيش الحياة بعد الأموال بالنسبة إليهم؟ فقالوا نستسلم بس بشرط أن تتركنا نخرج من المدينة ونحمل معنا كل ما نريد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم لكن ما تحملون السلاح، تخرجون بكل شيء، كل ما تستطيعون أن تحملوا احملوه لكن ما تتركون ما تأخذون السلاح. المهم استقر أمر بني النضير على الجلاء بهذه الطريقة. فعندها هكذا بدون قتال، ما حدث قتال، فعندها استسلم بني النضير وبدأوا يستعدون للجلاء. جلاءهم كان بطريقة عجيبة، أولا أخذوا كل ما عندهم من الإبل حملوها، فكل واحد كان يحمل كل شيء يستطيع عليه، حتى أنهم بدأوا يكسرون بيوتهم ويأخذون البيبان، لأن الأبواب الخشبية هذه غالية، لو يدرسون البيت سالوا بس ما يستطيعون يأخذ البيوت، فأخذوا يأخذوا الأبواب وبدأوا يهدمون بيوتهم ويأخذون الأبواب ويحملونها على الإبل، فحملوا كل شيء يستطيعون عليه. ثم أنهم لما أرادوا خلاص استعدوا للجلاء، لما استعدوا للجلاء عندها عملوها مظاهرة، فجابوا واحدة من المغنيات عندهم مغنية صوتها جميل وصوتها عالي، فجعلوها في المقدمة وبدأت تضرب الداف وتغني والكل يغني وراءها، حكي أنه إحنا خارجين بكل عزة ويظهرون العزة لأنفسهم. وخرجت المظاهرة هكذا بالغناء يغنون وهم خارجين من المدينة. من شاهدتهم سلام بن أبي حقيق ومسلم بن مسكن، سلام بن مسكن وحيي بن أخطب، مجموعة من سادة بني النضير، وتوجهوا نحو خيبر. هؤلاء أشراف اليهود، اجلوا الآن من المدينة. فلما وصلوا إلى خيبر دامت لهم خيبر، صاروا هم حكام خيبر. فهؤلاء الثلاثة لما أجلوا بهذه الطريقة هم الذين حزبوا الأحزاب. لما نقول خيبر من الذي حرك الأحزاب؟ هؤلاء حي بن أخطب وجماعة، هؤلاء الذين أجلوا من ديار من ديارهم من بني النضير. فكانت عزة عظيمة للمسلمين، الآن أكلت الأموال بدون قتال، وهذا الذي يسمى الفيء. الفيء هو أخذ الأموال بدون قتال، الغنائم هي أخذ الأموال بالقتال، الأمثال أخذ الأموال بالقتال، أما الفيء فأخذ الأموال بدون قتال، وهذه أول مرة تحدث في هذه الطريقة. فما الحكم في هذا الفيء؟ الغنائم حكمها واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه للرسول والرسول إلى آخره، والأربعة أقماص توزع على المقاتلين. أما الفيء ما في قتال، فكيف يوزع؟ فجاء الأمر أن الفيء لله والرسول، الرسول يتصرف فيه لا يوزع على المقاتلين لأنهم لم يقاتلوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوزيع هذه الغنائم على المهاجرين لأن كانوا في فقر، تركوا ديارهم تركوا أموالهم ما عندهم شيء، فأمر بتوزيعها على المهاجرين، توزع الفيء على المهاجرين. في هذا الحاضر حادث بن النضير نزلت سورة الحشر، فلن تفهم سورة الحشر إلا إذا عرفت قصة بن النضير. يقول الله عز وجل سبح لله، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم بأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. كيف يخرجون محصنين في حصونهم، عندهم المياه وعندهم الزروع، ما حتى يظن أنهم يستخدموا. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم لما جلوا